إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم. الظروف اللي فرقتنا انتهت خلاص يا أدهم. ما دام انتهت يبقى لازم نحقق حلمنا القديم. يا سلام، حكايتنا دي تنفع رواية. كنت دايما أشوفك في أحلامي وانت فردال دراعاتك وبتناديلي بكل شوق وحب. لحظة، في عيونهم. مالك يا صبر؟ بفكر يا هلال. مش عوايدك. لازم ندافع عن حقنا، ندافع عن حبنا. لحظة، في عيونهم. أنا نبوية، أنا بحبك. وانت أنا نبوية بتحبيني قد ما بحبك. والنبي يا سي يوسف، لساني ما بيقدرش يقول، بس قلبي بيقول وعنيا بتقول. لحظة، في عيونهم. بطولة عفاف شعيب، أحمد ماهر، فاطمة التبعي، أحمد عبد الوارث، سهير طه حسين، عبد العزيز غنيم، أبو ضيف علام. قصة الأديب عبد العال الحممصي. الإعداد الإذاعي والحوار إسماعيل سيد حسين. لحظة، في عيونهم، من إخراج مصطفى محي الدين. واضح ان تشريف حضرتك ليا بالزيارة مش عشان تعرف رأيي في الكتاب، اكيد في سبب تاني. فعلا انا جاي اعرض عليك موضوع مهم جدا. خير يا فندم، ايه الموضوع المهم ده؟ عايز اقول لك ان انا ووالدتك خلاص اتجوزنا. افندم بتقول ايه؟ اظن كلامي واضح، وادي قسيمة الجواز. ازاي ده حصل؟ مش ممكن. على سنة الله ورسوله الأفضل إنك تقول لنا مبروك، لأن الموضوع تم خلاص. مش مهم إزاي حصل، المهم إنه حصل. إزاي والدتي دي تتصرف بالشكل ده من غير ما أعرف؟ أفتكر أنا جيت لك في المستشفى استأذن منك، وكمان والدتك كلمتك في الموضوع. هو تم في السر وده أحسن طبعا. آه، عشان نبقى قدام الأمر الواقع، مش كده؟ تمام، مفيش أحسن من الأمر الواقع يا عزيزي يوسف. ودلوقتي أنا ببلغك عشان ما تبقاش مفاجأة بالنسبة لك لما أجي أعيش هنا في السراي. وكمان حضرتك هتيجي تعيش هنا؟ ده الوضع الطبيعي ولا إيه؟ أبقى أنا في مكان ومراتي في مكان تاني؟ يا سلام يا سلام يا يوسف يا ابني، أخيرا اتجمعنا مع بعض بعد فراق دام سنين. أيوه أيوه. حضرتك هتيجي تعيش هنا من امتى؟ من بكرة. مش بيقولوا خير البر عاجله؟ ايوه فعلا فعلا. الكلام ده صحيح يا ماما؟ كلام ايه يا صبرة؟ جواز حضرتك من الاستاذ ادهم؟ ايوه صحيح يا بنتي، يعني ما قلتليش مبروك. اصل الموضوع كان مفاجأة بالنسبة لي. كل شيء اسمه ونصيب يا بنتي. انت عارفة يا صبرة قد ايه انا تعذبت وكنت محرومه من ابسط حقوقي، وعارفه كمان ادهم بالنسبه لي بقى ايه. مبروك يا ماما، فعلا انت قسيتي كتير. 20 سنه وحيده، محرومه من كلمه حنان، محرومه من انسان يحبك وتحبيه. ربنا يسعدك مع عم ادهم. انا متشكره يا بنتي، كنت متاكده انك هتفهميني وتقدري موقفي وشعوري لانك انسانه زيي. بس أنا بقى لي عندك طلب. خير يا ماما؟ يوسف أخوكي، يعني حاولي تشرحي له الموضوع، أنت الوحيدة اللي بيسمع كلامك. أنا مش عاوزاه يكون متضايق مني. ويسمع كلام حضرتك أكتر يا ماما، ياريتك تفتحي له قلبك. والله يا بنتي أنا مكسوفة منه ومتهيألي كده إن أنا غلطت. لا يا ماما أبدا، أنت مغلطتيش، كان لازم تعملي كده. بعد الحرمان الطويل يحصل تلاقي صعب قوي اني اتجرد من عواطفي واوقف نبض قلبي. صعب قوي اني اقول لا. عارفه يا ماما عارفه. وطبعا عم ادهم هيجي يعيش معانا هنا. فعلا هيجي يعيش معانا هو وبنته سوسن. مش عارفه لسه سوسن يعني هتبقى مع مين. انسب حاجه انها تيجي تعيش معايا، احنا بنات زي بعضنا اهو تسليني. يا حبيبتي يا بنتي، انت كده ريحتيني خالص. ألف مبروك يا ماما. يا سلام عليك يا بابي، انا مش عارفة انت ازاي اقنعتها بالموضوع ده، انت هايل. مش بقولك انها زي الخاتم في صباعي، لما طلبت منها انها تيجي عند المأذون كنت مستنيها هناك، رفضت الفكرة وقالت لي انت مجنون، بس فضلت وراها لغاية ما جت برجليها ووقفت. مبروك يا بابي مبروك، انا فرحانة من كل قلبي. بس انا مش فرحان، انا خايف. ها ليه بقى؟ انت كده خطيت اهم خطوة، بكرة تكمل المشوار وتبقى الكل في الكل، يبقى هتخاف من ايه بقى؟ ابنها يوسف ولد مش سهل ابدا يا سوسن. كان بيكلمني وهو مش راضي عن الجوازة دي. ما تنساش ان الموضوع ده كان مفاجأة كبيرة قوي بالنسبة له يا بابي، بكرة الامور تهدى ويحس ان ده هو الوضع الطبيعي. بس انت بلاش اسلوب التحدي اللي بتعامله بيه ده. انا مش خايف منه، لازم يفهم كده. انت نسيت ان احنا لازم نكسبه وما نخسروش؟ شاب مجروح زي ده ما ينفعش معاه اسلوب التحدي ده ابدا يا بابي، ده عاوز الملاينة والمسايسة. ده دورك بقى يا سوسن، احنا من بكرة هنروح نعيش هناك في السرايا، وريني شطارتك بقى. هتشوف. الست الطاهرة الله يسترها اول ما عرفت ان ابويا بعافي ولازم له عملية قالت لي ما تحمليش هم يا نبوي، ابوك هيتعالج في احسن مستشفى ويعمل العملية وكل المصاريف عليه. ليه كده يا نبوية؟ هو انا قصرت في حاجة؟ ايوه قصرت يا هلال، اهو ابوك رائد من مدة اهو، قولي عملت ايه؟ مش الدكتور قالك انه لازم يروح البندر علشان يعمل الاشعة والتحاليل وبعدين العملية؟ قولي يا اخويا عملت ايه؟ ما انت عارفة ان فلوس المحصول اتصرفت. يبقى خلاص تسكت بقى، ما هاني بقى ما سيبش ابويا يموت واقعد اتفرج عليه كده. انا من بكره هاخد ابويا واسافر البندر. خلاص يا نبويه خير ما عملتي، بس الاحسن ان انا اللي سافر معاه. ما ينفعش، ابويا عاوز اللي يخدمه ويراعيه ويفضل معاه، وانت ازاي هتسيب الجنينه وتسافر؟ حاجه تحير. ايه رايك ناخد راي يوسف؟ لا اوعى تقول له اي حاجه ولا ست صبرا كمان. ازاي بقى؟ هو كده عاوز يوسف وصبرا يقولوا علينا ايه؟ مش قادرين علي جابوني؟ لا يا اخوي، انا حلفت للست الطاهرة انها ما تقول لهمش اي حاجة، اوعى تقع بلسانك بقى. طيب يا نبوية، انا مش هجيب لهم اي سيرة، بس انا هوصلك انت وابويا لحد المستشفى، وبعد ما اطمن عليكي هرجع تاني. ها موافقة. يوسف. ايوه صبرا. مالك؟ دقنك طويلة وقافل على نفسك، انت مش وعدت الناس انك هتلف عليهم في الغيطان عشان تشوف طلباتهم؟ عرفت اللي حصل؟ عرفته، ماما حكت لي عليه. وايه رايك؟ شايفه انه شيء عادي وبيحصل كل يوم، كل الناس بتتجوز. ده رايك ولا رايها؟ انت مستكتر عليها حقها، هي غلطت في حاجه؟ اتجوزت على سنه الله ورسوله، ما حدش يقدر يلومها. طبعا هي اللي طلبت منك تقولي لي الكلام ده. ده مش كلامها ولا كلامي، ده الصح اللي كل الناس عارفاه. فكلام أرجوكي هتجنن. ليه بس؟ أرجوك تفكر بهدوء شوية، احنا نحب ان ماما تكون سعيدة اليومين اللي فاضلين عشان تعوض السنين الطويلة اللي عاشتهم على أعصابها. يعني تتجوز من غير ما نعرف؟ تتجوز في السر؟ طب افرض انها قالت لك، كنت هتعمل ايه؟ معرفش. كنت هترفض ولا هتوافق؟ رد عليا. معرفش من فضلك، مش عايز اسمع كلام تاني في الموضوع. خلاص بلاش نتكلم، بس قوم انت دلوقتي احلق دقنك وروح شوف طلبات الناس، دي اهم من اي حاجة تانية. فعلا دي اهم من اي حاجة تانية. ايه رأيك بقى احنا لازم نعمل حفلة كده صغيرة علشان نعلن فيها جوازنا علشان الناس كلها تعرف؟ وماله، مفيش مانع ولو انها ملهاش لزوم. لا دي مهمة قوي، انت هتيجي تعيش معايا ولازم الامور تبقى واضحة لكل الناس. صح كده، على العموم انا تحت امرك في اي وقت. لازم الحفلة دي تتعمل قبل ما تيجي السرايا. يبقى نعملها الليلة دي؟ لا خليها يوم الخميس اللي جاي، الخميس هو اليوم المعتاد للحاجات دي. مفيش مانع امرك. بالنسبه ليوسف عملت معاه ايه؟ متهيألي انه اتضايق لما عرف الموضوع. اتضايق قوي ومش عارفه اعمل ايه، وده بقى اللي انا كنت خايفه منه. انا عارف يوسف ده قريب من قلبك قوي، على العموم ما تخافيش، بكرة يتعود على كده. أنا عاوزك أنت بخبرتك تحاول تصفي الموضوع وتكسبه لصفك بكلمتين حلوين منك، هما كلمتين دول حيصلحوا كل حاجة. طبعا يا طهرة، ده أنا بعتبره ابني، أنا من ناحية وسوسن من ناحية لحد ما يروق. خلاص اتفقنا. ايه الحكاية يا يوسف؟ زي ما تكون كده متضايق انك شفتني. لا لا ابدا، انا متضايق من فترة بس. ليه؟ متضايق من ايه؟ ولا انا مش من حقي اسأل؟ ايه ده، انتي برضو جايبالي ورد احمر وفل ابيض. اوعى تكون متضايق من الورد. انا بس زهقت، كل يوم ورد احمر وفل ابيض، تاني يوم يدبل ولونه يسود ويموت، كل يوم ارمي ورد ميت. حرام عليكي، موتي الورد كله. الوردة ما تبقاش وردة لو هي على غصنها، أرجوكي أنا مش عايز وردة تاني. حاضر حاضر، بلاش بلاش وردة خالص، بس اهدى كده أرجوك. هقدر أعرف حضرتك جاية هنا ليه دلوقتي؟ أبدا، جاية أزورك يا يوسف. أنا عارف كويس أنت جاية ليه، عاوزة توقعيني في شباكك زي أبوكي ما عملها مع والدتي، لكن لا أنا صحيلي كويس، أنت فاهمة. سيب إيدي يا يوسف، سيب إيدي. اهدي بس يا سوسن وفهميني ايه اللي حصل. يوسف ده انا بعد كده ماليش دعوه بيه ابدا، مستحيل اكلمه بعد كده، مستحيل. ده مش طايق يشوفني. يا بابي يا بابي، ده هجم عليا زي المجنون وكان عايز يضربني. هجم عليكي؟ اتجنن ده ولا ايه؟ قال لي انت عايزه توقعيني في شباكك زي والدك ما وقع والدتي؟ لا انا صحيلك قوي. ده اكيد اتجنن. اهدي بس، اهدي يا بنتي، ما تزعليش نفسك. انا عارف ان الولد ده مش هيجيبها البر وهيعمل لنا مشاكل كتيرة. انتوا حرين مع بعض بقى، انا ماليش دعوة، بس ابعدني انا خالص عن الشخص ده. طيب ما تخافيش ما تخافيش، بكرة يهدى ويبقى مستأنس. انا سبق وقلتلك ان ده ما ينفعش معاه الذوق. ده قوي جدا يا بابي، زي الوحش، مسك ايدي وكان هيكسرها. ان ما كانش هيبقى زي الخاتم في صباعك، انا هكسر شوكته باسلوب تاني. الو، مين؟ انا يوسف عم ادهم، الانسه سوسن موجوده. انت ايه اللي عملته ده يا يوسف؟ انا عاوز اعتذر لها ولحضرتك على اللي حصل، انا مش عارف ازاي عملت كده. سبحان الله، ايه رايك يا سوسن؟ يوسف عايز يعتذر لك، خدي كلميه. هلو، ايوه يا يوسف، انا عاوز اعتذر لك عن اللي حصل. كده برضو انا استاهل المعامله دي؟ وانا اللي كنت جاي اطمن عليك. معلش اعذريني، اعصابك التعبانه. خلاص مفيش حاجه، انا مش زعلانه. طب ارجوكي خلي عم ادهم يكلمني. حاضر، كلم يا بابي. ايوه يا يوسف، كويس قوي انك حسيت بغلطك، شجاعه كبيره ان الانسان يعترف بغلطه. وعاوز اعتذر كمان لحضرتك، انا كنت بايخ وانا بتكلم معاك، عاوز اقولك الف مبروك. الله يبارك فيك يا ابني، انا سعيد انك رجعت عن موقفك. احب اخش القصر في سلام، ما يكونش في حد متضايق مني. ابدا، ربنا ما يجيبش حاجة وحشة يا عمي، ان شاء الله مش هتلاقي غير كل ترحاب وحب. يا سلام، انا دلوقتي استريحت جدا، انا متشكر قوي يا يوسف، انت ابني بصحيح. يعني خلاص القلوب اتصفت؟ صافية جدا يا يوسف، من كل قلبي انا وسوسن. طب مع السلامة. نعم يا ماما، حضرتك عاوزاني؟ ايوه. عملتي ايه مع يوسف؟ كلمتيه؟ كلمته طبعا. ها، قلتيله ايه؟ فهمت ان اللي حصل ده شيء عادي جدا وبيحصل كل يوم، وانه صح وشرعي. واقتنع؟ ما افتكرش، حضرتك عارفه هو عصب شويه اليومين دول. كلميه انت كمان. طيب ضروري هكلمه. هو فين دلوقتي؟ لسه في اوضته؟ لا، هو خد العربيه وخرج يلف على الزراعيه. طيب لما يرجع اديني خبر. حاضر يا ماما. واضح انك بترسم على حاجه. فالح والله، فالح قوي. المهم بقى تعرف انا برسم على ايه. بترسم على ايه يا يوسف؟ بترسم على ايه؟ اكيد بتفكر تخلص من الراجل ده. فعلا يا هلال، بس كده تبقى تسرعت. تسرعت؟ اتسرعت ازاي؟ ازاي تودي روحك في شربة مية؟ ما تنساش ان الراجل ما عملش حاجة غلط لغاية دلوقتي. تبقى والدتي هي اللي غلطت لانها وافقت على الجواز منه. ولا والدتك غلطت، الجواز ده شرع ربنا. يعني اسيب الموضوع كده؟ ايوه سيبه، هو لحد دلوقتي مغلطش، بس مصيره يغلط. ازاي؟ قلبي حاسس ان الراجل ده بيرسم ويخطط لبعيد قوي. جوازه من والدتك اول خطوة، وجوازك انت من بنته تاني خطوة. تبقى الخطوة التالتة ايه؟ اذا كان في خطوة تالتة يبقى خطف ثروة امي. اسم الله عليك. احتمال كبير قوي تكون دي نية الراجل. والعمل اهلال يعني استنى عليه لما يلهف القرشين ويهرب؟ لا طبعا، احنا نراقبه كويس لغاية ما نكشفه قدامها، ولما يظهر على حقيقته هيسقط من نظرها وتطرده. هو ده الحل الوحيد. خلاص خلاص هلال، انا هعمل بمشورتك فعلا، هو ده الحل. ايه وصلنا ولا لسه هلال؟ لسه هيجي 20 كيلو كمان. لا خبر، الامر لله. بالشكل ده احنا حطينا رجلنا على اول الطريق السليم. اهم حاجة نبص تحت رجلنا الاول. بتفكري في ايه يا سوس؟ يوسف ده مش سهل يا بابي، ممكن يكون اعتذاره ده ملعوب هو بيفكر فيه، يعني عاوزنا نطمن وبعدين يضرب ضربته. ما تفوتنيش حاجة زي دي فعلا، انه يتراجع فجأة كده يبقى فيها شك، يا اما الطهرة اقنعته يا اما بيدبر ملعوب. وبعدين يا ترى هيعمل ايه؟ على كل احنا رايحين السرايا بكرة وحيبقى وشنا في وش بعض. انا خايفة قوي من مروحنا هناك يا بابي. ليه بس يا سوسن؟ الشخص ده ممكن يعمل اي حاجة، ده وحش. ما تخافيش ما تخافيش، وانا رحت فين؟ انت هتعيشي مع صبرة بنتها. ياي البنت دي انا ما حبيتهاش ابدا. لازم تحبيها وتكسبيها لصفك، لان اخوها بيطوعها وبيسمع كلامها في كل حاجة. هو يا بابي بقى عشان خاطري حاول تبعدني عن الشخص ده، يعني بلاش تفكر في جوازي منه خالص. ها الغي النقطة دي وحياتي. وبعدين معاك يا سوسن بقى، احنا مش خلصنا من الكلام ده. يا بابي انا بخاف منه. الله ده بصراحة وحش حقيقي مش معقول. بكرة الوحش ده يبقى قطة لطيفة، كل الرجالة في الاول كده يا سوسن. خلاص اما نشوف. اهي هي دي المستشفى يا يوسف. اهي طبعا، هم بسرعه شويه بقى عشان نلحق نرجع قبل الليل. تعالى من هنا، الاوضه اللي هناك دي. يوسف. لا نبويه كده انا زعلان منك، مش انت برضو اللي وصيتي هلال ما يعرفنيش مكان المستشفى؟ خلاص انا جاي ازور عم ايوب كده برضو. يا هلال هي دي وصيتي ليك. اعمل ايه يا نبوي، ما اقدرش اخبي اي حاجه عن يوسف. اهلا يا حبيبي، ازيك؟ الحمد لله على سلامتك. الحمد لله يا عم ايوب. انا اسف اني ما زرتكش الايام اللي فاتت. انت كنت في ايه ولا في ايه؟ ده انت كنت عاوز اللي يزورك. يعني يرضيك اللي حصل يا عم ايوب من نبوية؟ لما تعرف اللي حصل هتعذرها، دي نبوية بتعزك قوي يا سي يوسف. شايف يابا، سمع بيقول ايه؟ بيقول عليا برضو انني غلطانه. نبوية ملهاش ذنب يا ابني، نبوية بتنفذ كلام الست الكبيرة. لا عم ايوب، نبوية محقوقة، كلام زي ده كان لازم تبلغني بيه عشان اتصرف. على العموم انا هتصرف بالطريقة اللي تريح الكل. هتعمل ايه يا سيوسف؟ هخطب نبوية وهقرا فتحتها. ايه رأيك عم ايوب؟ ده يوم المنى يا ابني. خلاص ايدي في ايدك بقى نقرا الفتحة. ولو ان الست الكبيرة هتزعل مني، ايدها هي يا ابني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. ألف مبروك يا نبوية، عقبال يا رب. الحمد لله، أحمدك وأشكرك يا رب، يا من أنت كريم يا رب. نبوية أنت بتعيطي؟ أبدا، بس من فرحتي يا يوسف. مبروك يا نبوية، مش قلتلك أن سيوسف شريكي وحيجي يقرأ فتحتك معايا؟ عشت لما شفت اليوم ده. ألف مبروك يا ولاد. ده أجمل يوم في عمري يا يوسف. وفي عمري أنا كمان يا نبوية. دلوقتي أنت خطبتي قدام ربنا، بعد كده أي شيء يحصل لازم أعرفه، أنت فاهمة؟ طبعا فاهمة. بس الست الكبيرة مش هتسكت على كده. اسمعي يا أيوب، اسمعي يا نبوية، ست كبيرة مش هتعرف اتفاقنا ده ولا اي حد غيرنا، احنا وربنا سبحانه وتعالى بس. ونعم بالله يا ابني. وعشان ما نزعلش ست الحبايب انا حوافق معاها على كل اللي تقوله، يعني جايز تسمعوا اني خطبت واحدة تانية، ما تزعلوش. يا لهوي، تخطب واحدة تانية ازاي ده؟ انا هفهمك يا نبوي. يعني ايه؟ الست الكبيرة واقعة في ناس الله اعلم بيهم، ويوسف عايز يعرف حقيقة الناس دول ايه. يعني لازم يطمن على جوازة والدته. ايوة فهمت خلاص، يعني يسيرهم لحد ما يكشف حقيقتهم، مش كده؟ الله ينور عليك. يسيرهم لحد ما يكشفهم. بعد اذنك بقى مايوب، احنا لازم نرجع دلوقتي قبل الليل ما ماشي. يلا يلا، حسن مسافة طويلة. بألف سلامة يا حبيبي، ربنا ينصرك عليهم. سلام عليكم. سلام يا نبوي. تسلم لي يا سيوسف من كل شر. مع السلامة. وناوي تعمل ايه الليلة دي يا يوسف؟ لسه كنت بفكر في نفس الموضوع أهلال. أنا قلبي حزين قوي، بفكر أبعد الليلة دي عن القصر. ما تيجي نروح أي حتة تانية بعيدة، اسكندرية مثلا، نتفسح ونبات الليلة في أي أوتيل. كلام ايه ده يا راجل؟ ما لعمل ايه، ما يقدر على القدرة لربنا. ازاي أهلال؟ ازاي أحط وشي في وش والدتي بعد ما اتجوزت واحد تاني؟ بصراحة كده أنت غلطان. أنا فاهم طبعا حقها تتجوز، شرع ربنا سبحانه وتعالى، بس إيه؟ ما فيهاش بس. أنت لازم دلوقتي ترجع بيتك وتعتذر لوالدتك. مش قادر هلال. إحنا مش قلنا إن والدتك محتاجة لك اليومين دول ولازم تقف جنبها؟ مش معقول يا يوسف تسيبها لوحدها في الظروف دي. الأمر لله. أروح. وكمان تطوعها وتنفذ كل اللي تقول عليه. حاضر حاضر. مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه يا هلال. ما كنتش هتغلب، تلاقيك كنت بتفكر في كده برضه، بس عايز تشاورني عشان في الاخر تقول اهي شورتك يا هلال. يا سيدي المشورة برضه كويسة يا هلال، كانوش قالوا الخيرة في المشورة؟ ربنا ما يجيبش حاجة وحشة. الحمد لله وصلنا بالسلامة. بالسلامة بالسلامة. انت بقى على داركو، ارتاح لك حبة وغير هدومك، ما تنساش حفلة الليلة. الى الملتقى يا صديقي العزيز. مع السلامة. هي صبر، عملت ايه؟ اطمني يا ماما، كل شيء جاهز، الطباخين جهزوا الاكل والفراشين عملوا اللازم، كل شيء تمام، ربنا يتمم بخير. انا عارفة انك انت الوحيدة اللي فرحانة لي من قلبي. طبعا يا ماما، أمي حبيبتي سعيدة، أنا لازم أبقى أسعد إنسانة في الدنيا. يوسف هو اللي مقصر فيا ومزعلني قوي. ليه بس يا ماما؟ ما يوسف فرحان أكتر مني. معقولة؟ هو فين؟ موجود في أوضته، قالوا إنه هيستريح شوية وبعدين يستعد للحفلة. إيش عرفك بقى إنه سعيد؟ هو قالك كده، قالوا إنه هيعتذر لحضرتك عن اللي حصل منه وحيقولك ألف ألف مبروك. ده أحسن كلام سمعته النهاردة. يوسف يقول كده واكتر من كده كمان، لما يستريح ويجي لحضرتك هتلاقيه اتغير خالص يا ماما. ده قال لي ماما محتاجانا اليومين دول ولازم نقف جنبها وننفذ كل اللي تقول عليه. يا حبيبي يا ابني، انا رايحه لقطه علشان اسمع منه الكلام الحلو ده. هتلاقيه نايم، ده جاي تعبان خالص. طيب ما قالكيش كان فين؟ قالوا انه راح يزور واحد صاحبه في مستشفى بعيده. ايه، مستشفى بعيده؟ هو قال كده. طيب يا حبيبتي، اول ما تشوفيه قولي له ماما مستنياك في اوضتها. حاضر يا ماما. شفت يابا؟ شفت يوسف خطبني وعرف فتحتي؟ كان لازم يا نبويه، عشان انت الانسانه اللي اختارها قلبي. الف الف مبروك يا نبويه، عقبال يا ربنا وصبره. ربنا يحقق املنا كلنا يا اخوي. ايه ده، انت بتعيطي يا نبويه؟ لا ابدا، ده بس من فرحتي يا هلال. عرفت يابا ان يوسف شاريني؟ عرفت، حط ايده في ايدك وقرا فتحتي. انا عارفه انك فرحان اكتر مني. ايوه النبي، مش انت فرحان يابا برضو؟ ايوه، ما ترد عليا يابا. الله، ما بتردش ليه؟ انت زعلان ولا ايه؟ مالك يابا؟ أبا ابوي ايه مالك يا مصيبتي يا لهوي ابويا ما بيتحركش ابا الهون يا ناس. يوسف خطب نبويا من ابويا وقرفت حته غريبه، بس انا سمعت دلوقتي ان يوسف هيخطب سوسن بنت عم ادهم. ده كلام كده وكده يعني خطوبه اوانطه؟ ازاي يوسف يعمل كده؟ انا لازم ابلغ ماما باللي حصل ده. اللي اقولك عليه لازم يفضل سر بيني وبينك، انت فاهمه يا صبره؟ انت بتشخص فيا يا هلال؟ انا كنت متوقع انك هتفرحي باللي حصل، احنا مش متفقين على الجواز. طيب يا هلال من هنا ورايح لا تكلمني ولا كلمك كده. طبعا اذنك. لحظه واحده يا امي، عاوز اقولك كلمه في ودنك. ايوه يا حبيبي قول. عاوز اخطب سوسن من عم ادهم. بتتكلم جد؟ اخطبها لك منه يا حبيبي. عاوزك تعرفي رايه ايه دلوقتي حالا. انت مستعجل قوي. طيب مش تعرف رايها الاول؟ هي موافقه يا امي، مش ناقص غير رايه هو. عمك ادم هيوافق طبعا، هو هيلاقي السوسن عريس زيك. طب من فضلك كلمي معاه وحددي لي اقرب فرصه نعلم فيها الخطوبه. اهو عمك ادهم جه اهو، تعال نكلمه سوا. خلاص يا ست، كل ضيوف الحفله روحوا بيوتهم. تعال اسمع يا ادهم، يوسف طالب ايد سوسن مني وعاوز يعرف رايك دلوقتي حالا. دلوقتي حالا؟ ايوه عمي، ايه رايك؟ اذا كان علي انا موافق، والميعاد اللي يناسبكوا انت وعروستك انا موافق عليه مقدمه. متشكر قوي عمي. عن اذنكم اروح افرحها. اتفضل. تعالي بقى يا طهر ندخل اوضتنا نستريح، عشان انا خلاص تعبت خالص. يلا بينا. انا لله مبسوطه قوي وسعيده خالص، ما كنتش فاهمه ان كل حاجه هتتم بالسهوله دي. بكده السعاده الحقيقيه بدات تملى حياتنا كلها. الحمد لله. ايه رايك بقى يا سوسن؟ خلاص طلبتك من بابا ووافق. بتحبيني صحيح يا يوسف؟ طبعا، امال خطبتك ليه؟ المهم انت كمان تكوني بتحبيني. انا كمان بحبك. امال يعني كنت بجيب لك الورد في المستشفى ليه؟ تمام، ارجوكي بلاش تجيبي لي سيره الورد دي. بلاش يا حبيبي بلاش، انا مش هعمل اي حاجه تزعلك ابدا. انت عارفه ايه اكتر حاجه تزعلني منك؟ ايه يا حبيبي؟ الكذب. ايوه، عاوزك تصرحيني بكل حاجه في حياتك. اوعدك اني اعرفك كل صغيره وكبيره في حياتي، بس انت بتحبني من قلبك يا يوسف؟ طبعا بحبك يا سوسن. كذاب. إيه؟ انت ما بتحبنيش. كلامي اللي بتقوليه ده يا سوسن؟ كفايه تمثيل بقى. انا عارفه انك عامل لعبه الخطوبه دي لهدف، وكلامك المعسول ده مش ممكن يخدعني ابدا. الا هدف ايه؟ اهدي بس يا سوسن. انا عارفه كويس قوي انك بتكرهني ومش طايق تشوفني، يبقى لزومها ايه التمثيليه السخيفه دي؟ لا انت اعصابك فعلا تعبانه. طب ادخلي ارتاحي شويه، انا هسيبك تستريحي. تحبي اوصلك لاوضتك؟ لا ما تلمسنيش خالص. خلاص هسيبك دلوقتي لما ترتاحي. عن اذنك. ايه اخيرا بقينا لوحدنا يا طهرة. يا سلام، حكايتنا دي تنفع روايه. انا ما كنتش اتخيل اننا ممكن نجتمع تاني ابدا. انا فقدت الامل، كنت دايما اشوفك في احلامي وانت فردالي دراعاتي وبتناديلي بكل شوق وحب. انا شفتك مره واحده في حلم غريب مش قادر انساه. حلم ايه يا روح؟ شفتك راكب حصان على شط بحر، كنت انت مديني ظهرك والحصان بيخوض جوه الميه وداخل جوه البحر. وانا بنادي عليك، رايح فين يا ادهم؟ تعال يا ادهم. يا سلام، حلم صادق وبيلخص حياتي كلها. غريبه، مين اللي بيطلبنا دلوقتي؟ جايز حد عايز يهنينا. ارد انا؟ رد يا ادهم. الو، مين بيتكلم؟ ايوه موجوده، لحظه واحده. مين حضرتك؟ واحده اسمها نبويه مفحومه من العياط. طب هات. اتفضلي. الو، ايوه يا نبويه، مالك؟ ابويا يا ست طهر. ابويا مالك؟ الا بالله، الباقي في حياتك يا نبويه. مش عارفه اعمل ايه يا ست صبرا، اروح فين؟ الاعمار بيد الله يا نبويه، ده حال الدنيا يا بنتي. اسمعي، انا بكره هبعتلك عربيه تجيبك. ايوه، امسحي دموعك ووحدي الله. والنبي تبلغ اخويا هلال عشان يتصرف. حاضر يا نبويه، انا هتصرف. مع السلامه. مين نبوية دي؟ دي البنت الفلاحة اللي يوسف كان بيعطف عليها وكان ناوي يتجوزها. واضح من عياطها ان في حد لها عيان او توفى. فعلا كان والدها المفروض يعني انه يعمل عملية في القلب. بعتها معايا علشان ترعيه، اهو ربنا رحمه. وناوية تعملي ايه؟ حبلغ اخوها هلال يروح يجيبها تعيش معانا. ونبقى عملنا ايه لما ترجع هنا تاني؟ احنا ما صدقنا ان يوسف نسيها وابتدى يتصلح مع سوسن. والعمل يا ادهم، ما هو مش معقول كمان نسيبها لوحدها. طبعا مش معقول. ايه رايك تسيبي لي الموضوع ده اتصرف فيه؟ لازم اعرف هتعمل ايه. بكره الصبح هاخد عربيتي ومن بدري اروح لها، واخدها واديها في شقه في اسكندريه مثلا، تقعد فيها كام يوم لحد ما نعلن خطوبه سوسن ليوسف وبعدين نجيبها. بس يا ادهم البنت دي امانه في رقبتي. ما تخافيش عليها، اصل البنت دي لو جت هنا بكره وهي مجروحة ضروري يوسف هيحن لها ويرجع لها تاني، أهو أسبوع واحد وترجع البلد تاني. خلاص يا أدهم اتصرف انت. صباح الخير يا هلال. صباح النور على البنور. يا خبر، ايه اللي مصحيكي بدري وجايبك الجنينة؟ عشان زعلتك امبارح قلت اجي اصالحك. انت فعلا يا هلال كنت على حق. يا خبر ابيض، بقى صبره بحالها تيجي لحد هنا عشان تصالح هلال؟ لا لا لا، ده كتير عليا قوي. وفيها ايه يعني؟ تصدقي انا نفسي كنت ناوي اجي لحد عندك واعتذر لك واقول لك حقك عليا. بصراحه ما احبش ابدا تكوني زعلانه مني. على كل حال خلينا في المهم دلوقتي. خير يا حبيبتي؟ تقصدي ايه؟ انا عاوز اروح اشوف والدك واسلم على نبوي. يا خبر، ده مشوار طويل ما تقدريش عليه، والسكه كمان مش مريحه في السفر. مش مهم، انا بسوق احسن من اي سواق، بسوق احسن من يوسف. ده احنا لسه كنا هناك ليله امبارح، الاسبوع الجاي ناخد معانا يوسف ونروح كلنا. بصراحه انا قلبي مقبوض، اصلي حلمت حلم كده لنبويه وخايفه منه قوي. اللهم اجعله خير. حلم ايه بس؟ إذا كنت بقولك شفتهم ليلة امبارح أنا ويوسف وكانوا في أحسن حال، يعني تصدق الحلم وتكذب الحقيقة؟ طب قولي على عنوان المستشفى وأنا هروح لوحدي. إلا دي بقى، اوعي تروحي لوحدك أبدا يا صبر، مفهوم؟ أنت بتشخط فيا تاني يا هلال. آسف يا صبر، آسف إن كان صوتي علي تاني. زي ما قلتلك الأسبوع الجاي هنزورهم. خلاص اللي تشوفه. اهلا يوسف، ايه النشاط ده كله؟ على فين كده؟ انا عايزك تلف معايا البلد كلها عشان نشوف طلبات الاهالي. انا كمان ليا طلبات. إيه؟ وانا مش من الاهالي برضو ولا ايه؟ خير يا هلال، المهم انها تكون مفيده للناس كلها. طبعا يا يوسف، انا الايام اللي فاتت دي فكرت في الحاجات الضروريه للبلد، وانت عارف اني خريج زراعه واقدر افرق بين المهم والاهم. ده كويس قوي. طلباتك ايه؟ شوف الكشف ده في كل الحاجات اللي الناس طلبوها الايام اللي فاتت. وريني. الجرارات مهمه، سيارات لنقل المحاصيل والخضر والفاكهه للاسواق ماشي، كلها طلبات مهمه ومعقوله، وهي دي نفس طلباتك. كويس قوي، باذن الله كل الحاجات المطلوبه هتوصل البلد في اقرب وقت. الباقيه في حياتك يا بنتي. حياتك الباقيه الله يرحمك يا رب. إن كتب عليك يا نبوية تعيش وحدني. شد حيلك يا نبوية، كلنا أهلك يا بنتي. أنا جاي من طرف يوسف. يوسف هو عارف باللي حصل؟ الست الطهرة بلغته عشان يقول لأخوك هلال، وبعتني ليكي بالعربية عشان أرجعك البلد، واداني الجواب ده عشان أوصله لك. تشكر تشكر يا عم، هات الجواب. عزيزتي نبوية، الباقي في حياتك أرجو العودة بالسيارة التي أرسلتها لك مع هذا الصديق. منعني عن الحضور طارئ مفاجئ يوسف. استنى، أنا جاية معاك يا عم، دقيقة واحدة أجيب شنطتي. وأنا في انتظارك. إيه يا سوسن، مالك يا بنتي؟ أنت شكلك كده النهاردة مش عاجبني. أصلي ما نمتش طول الليل يا طنط. ليه يا حبيبتي، متضايقة من حاجة؟ يوسف يا طنط. ماله يا بنتي؟ الشخصية غريبة شوية. ازاي بس؟ ايه اللي حصل؟ شوية الاقيه بيكرهني جدا ومش طايق يشوف وشي، وشوية يبقى عايز يشيلني من على الارض شيل. ده متقلب بشكل خطير. انت عارفة عواطفه لسه ما استقرتش، انت وهو لسه بتعرفوا بعض من مدة بسيطة، ولازم تاخدوا على بعض اكتر وتقربوا من بعض شوية شوية. امال الناس عملوا فترة الخطوبة ليه؟ يا طنطي ده من يومين شتمني وطردني، وامبارح طلب ايدي من بابا. طب ازاي؟ ده شخص مش طبيعي ابدا عشان يعمل كده. مش بيقولوا ما محبة الا بعد عداوة؟ والركبة عليك انتي. ازاي يا طنط؟ يعني اعمل ايه؟ يعني خليه يحس معاك بالامان، حسسيه انك بتحبيه. متهيألي يعني انك لسه ما حبتيهوش. فعلا انا بصراحة خايفة منه جدا. جالك كلامي؟ انت خايفة منه وهو خايف منك، وادي النتيجة، عواطف متقلبة. اهم حاجة في الحب انه يكون حب صادق مش مجرد كلام. الشعور ده بيجي بالمعاشرة والألفة. يعني اطمن يا طنط؟ جدا. انا شخصيا مطمنة انك انسب واحدة بالنسبة ليوسف. اهم حاجة الصبر. خلاص يا طنط نصبر. اصبري. هو حضرتك يعني صاحب يوسف؟ جدا، انا في مقام عمه. وبعدين هو بيحكي لي على كل حاجة في حياته، حتى اسراره اللي ما يعرفهاش حد ابدا بيحكي لي عليه. يعني حضرتك من بلدني؟ تقريبا كده. بكرة هتعرفيني كويس قوي. امال هو ما جاش ليه؟ ولا حتى هلال اخوي؟ متهيألي ان يوسف ما قدرش يبلغ اخوك الخبر المحزن ده. يعني هلال ما عرفش ان ابوه مات؟ يوسف خاف يبلغه الخبر مرة واحدة، قال انه هيبلغه له بس مش مرة واحدة. اذا كان يوسف من حزنه على والدك جرحه نزف والعملية انفتحت تاني. يا لهوي، يعني تعبان؟ جرله ايه؟ طمني. لا اطمني، هو بخير، بس رجع المستشفى تاني عشان يبقى تحت الرعاية المركزة. يا لهوي جات الحزينة تفرح ما لقت لهاش مطرة. يا ملد بختك يا نبوي. والنبي تصارحني يا عم، في خطر عليه؟ ابدا ان شاء الله هيبقى عالي العال. طيب المستشفى دي فين؟ تحب اوديكي هناك؟ ايوه النبي الله يستر عرضك. حاضر، من عينيا، ولو انه منبه عليا رجعك البلد على طول. ليه هو مش عايزنا نشوفه وهو تعبان ولا ايه؟ حاجه زي كده، بس انا هوديكي لحد عنده. الله يسترها معاك يا رب، ودني بسرعه. امال فين سوسن يا صبره؟ في الجنينة، راحت تدور على الورد الاحمر والفل الابيض تاني. دي مزعجه، قلت لها مش عايز ورد برضه مفيش فايده. دي اعصابها تعبانه قوي، امبارح طول الليل ما نامتش وما نيمتنيش معاها، وجع دماغي كل ما نمت صحيني وهات يا كلام. كلام زي ايه يعني؟ معظم كلامها عليك، عاوزه تعرف كل حاجه عنك وعني وعن ماما. دي بنت ذكيه جدا، اوعي تقعي معاها في الكلام، حاولي تشتري منها ما تدعيش. سيبنا من سوسن دلوقتي، خلينا في نبويه. انا متوغوش عليها جدا ولازم اروح اشوفها. خلاص، بكره من اول النهار نروح سوا وناخد معانا هلال. كويس قوي. طب ناوي تعمل ايه بقى مع سوسن؟ انت عارفه لعبه القط والفار، انا وسوسن بنلعبها مع بعض. عن اذنك اروح الحقها في الجنينه قبل ما تقطع الورد. ما تنساش بكره. هو لسه فاضل كتير يا حضرت؟ يعني واضح انك ملهوفة قوي على يوسف. قوي قوي، والنبي لو نقدر نمشي بسرعة عن كده يبقى لك الشكر. لا كده كويس قوي، من اللهفة دي كلها واضح انك بتحبيه. ربنا يعلم، ده اغلى من نني عني. يا سلام على الشباب وجماله، دايما عواطف الشباب بتكون في حالة غليان شديد فوران. هو كمان بيحبك قوي. ايوه. ايه هو مش بيقولك على كل حاجة ولا ايه؟ طبعا بس ما قاليش على حكاية الخطوبة دي لانه تعب علشان خبر وفاة والده. اقول لك اني انت باين عليك راجل طيب وابن حلال. بقى يوسف جاني هنا في المستشفى من يومين قبل المرحوم ابويا ما يموت، وحط ايده في ايد ابويا وقرى فتحتي وخطبني منه. يا سلام، كلامك ده ريحني خالص. تعرفي دي احسن حاجة يعملها. هو ده الحل الوحيد. مش كده والنبي يا عم؟ هو خد رأيي في الموضوع وانا نصحته انه يتكل على الله ويخطبك. ايه؟ انا اعرف ان والدته ما كانتش موافقة. ايوه كانت عايزة اتجوزه واحدة تانية. بس انا سمعت، وما تزعليش مني، لا، انه خلاص هيخطب واحدة تانية. اهو كلام، اوعى تصدق. لا انا متأكد من الكلام ده. اقول لك وما تقولش لحد؟ قولي يا نبوي. خطوبة كده وكده، هو قال لي بعظمة لسان وايوه النبي. لو سمعتي يا نبوي اني خطبت واحدة تانية اوعي تزعلي، انا هعمل كده علشان ما زعلش ست الحبايب. كده كده؟ ايوه امال ايه. وكمان قال لي عاوز يسير نسيبه علشان يكشفوا على حقيقته. عظيم عظيم جدا، هايل. امال ايه، بقولك ايه، لسه كتير على ما نوصل يا عم. لا خلاص قربنا. أنا يا سوسن. إيه ده؟ دي لسه برضو بتقطفي ورد؟ أبدا، هما وردتين اتنين بس. واحدة ليا والتانية ليكي، مش كده؟ صدقني أنا احترت معاك، مش عارفة إزاي أرضيك. أنا قلتلك أهم حاجة عندي الصراحة، وأنا مستعدة أكون صريحة معاك لآخر درجة. اسألني أي سؤال وأنا حجاوب عليه بمنتهى الصراحة. أنا عايز أسألك سؤال واحد محيرني. اتفضل اسأل. انت وابوكي راجعين بلدنا تاني ليه؟ جايز اكون مبالغه لما قلت لك اننا عايشين عيشه ملوك، لكن صدقني احنا ما كناش محتاجين. صحيح كنا عايشين كويس. ما هو ده اللي محيرني، لما كنتوا عايشين كويس ايه اللي جابكوا تاني هنا؟ انا مش فاهمه انت بتفكر في ايه. عاوز تقول يعني ان احنا جايين طمعانين في اموال والدتك؟ والله ده السبب الواضح لغايه دلوقتي. حتى بعد ما عرفت اننا كنا عايشين كويس ومش محتاجين؟ امال السبب؟ ما تحاوليش تفهميني ان احساس والدك بالغربه وحنينه لبلده ولا حبه القديم لوالدتي هو اللي رجعكم. ليه ما يكونش كده فعلا؟ انا متاكد ان مش هي دي الاسباب اللي ترجع والدك. امال ايه هي الاسباب؟ ما انا بقولك هو ده السؤال اللي محيرني وعايزك تجاوبيني عليه بكل صراحه. ارجوك كفايه كلام في الموضوع ده لانه بيحرجني. عندك حق، اتنين زينا بيحبوا بعض وقاعدين في جنينة جميلة زي دي لازم يتكلموا عن الحب. انا مش عايز اتكلم معك في اي موضوع، عن اذنك. ادي احنا وصلنا يا نبوي. ايه امال فين المستشفى اللي يوسف موجود فيه؟ قريبة خالص من هنا. انا هروح ادي ليوسف خبر بوصولك واجيلك اوصلك لحد عنده. هو قالك كده؟ انا بنفذ اوامره بالحرف الواحد. دلوقتي انا حسيبك عند ناس حبايب يوسف نص ساعة تستريحي وبعدين ارجعلك. ما تغيبش علي اعمل معروف. حاضر، هديله تليفون وارجعلك على طول. بسرعة والنبي. الو، مين بيتكلم؟ انا ادهم، عايز اكلم سوسن بنتي. مين بيتكلم؟ ايوة انا سوسن يا بابي. خير؟ مش خير ولا حاجة يا سوسن يا بنتي. أنا عرفت حاجات خطيرة. في حد جنبك يا سوسن؟ مفيش حد يا بابي. إيه الحاجات الخطيرة اللي عرفتها؟ أقولك بس اسمعيني كويس. سمعك كويس يا بابي. الزفت اللي اسمه يوسف ده بيلعب على الحبلين. تصوري إنه خطب البنت الفلاحة قبل ما يخطبك. كلام إيه ده يا بابي؟ زي ما بقولك كده يا بنتي، ده كمان عامل خطوبتك سيم عشان نطمن له. مين اللي قالك الكلام ده يا بابي؟ البنت نفسها. ما انا خلاص عملت المشوار اللي قلتلك عليه وكله تمام. اسمعي انا حسيبك دلوقتي عشان اكلم الطهرة. طيب يا بابي، مع السلامة. والاستاذ ادهم لسه مرجعش يا امي؟ لسه يا ابني، مش عارفة ايه اللي اخره لغاية دلوقتي. قلبي بيقولي انه راح مكان تاني غير الجمرك. وهو هيكذب عليا ليه بس يا يوسف؟ وما كذبش عليك يا امي، انت عارفه كويس هو راح فين. مش فاهمه انت عاوز تقول ايه يا امي. كفايه بقى ارجوكي، انا يعز عليا اني اشوفك بتخدعيني. انا اخدعك يا يوسف؟ الله يسامحك يا ابني. انا اسف يا امي، بس افسر ازاي تصرف حضرتك ده معايا؟ تصرف ايه بس يا ابني؟ حضرتك فهمتيني ان الاستاذ ادهم راح الجمرك عشان يستلم حاجاته، وانت عارفه كويس انه راح يقابل نبويه. أقدر أعرف سر زيارته النبوية في المستشفى؟ وانت عرفت ازاي ان هو راح يزور نبوية؟ هو عرفته خلاص يا امي. طبعا هو عرف مكانها من حضرتك. ليه امي عملت كده؟ علشان نبوية ابوها مات يا يوسف. عم ايوب مات؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ايوه يا ابني، نبوية كلمتني في التليفون علشان تبلغني الخبر، وهي محتارة تعمل ايه. عمك ادهم عرض عليا ان يروح يجيبها، وافقت، بس ده كل اللي حصل. طب حضرتك ما قلتليش الكلام ده ليه عشان اتصرف؟ قلت ابلغك الخبر واحدة واحدة، خفت عليك يا ابني. بس حضرتك عارفة ان الاستاذ ادهم بيكره نبوية وممكن قوي يأذيها. لا لا لا لا، مستحيل ده يحصل. وارجوك بقى ما تظلمش عمك ادهم، انا متأكدة انه حيجيبها لحد هنا في امانة الله. يا أمي أنا مش مطمن. اطمن يا ابني، أنا متأكدة من كلامي. كفاية بقى يا هلال، كفاية أرجوك، مالك أعصابك؟ لا لا لا، أنا ما أحبش أشوفك بتبكي بالشكل ده. يا ريته ما كان راح المستشفى دي، كان مات في فرشته واندفن في بلده أحسن. ده أمر الله يا هلال، كلها أرض الله بقى. الله يرحمك يا بابا. ألف زي ما يكون قلبه كان حاسس أما رحنا نشوفه آخر مرة. خدني في حضنه وقال لي خد بالك من نبوية، عايز أموت وقلبي مطمن عليها. الله يرحمه، كانت حياته كلها كفاح وتعب، رحلة عذاب طويلة. الدوام لله هلال. ونبوية لازم يا يوسف نروح نجيبها بكرة. والدتي بعتت لها عربية توصلها لحد هنا. يعني هترجع الليلة دي؟ أكيد إن شاء الله. لا لا لا، اطمن اطمن. أنا قلقانة أوي يا طنط، بابي اتأخر أوي، ده كان متفق معايا انه هيكلمني في التليفون. هو ما كلمش حضرتك ابدا؟ مش فاهمه ايه اللي حصل. يا ترى ايه اللي اخره؟ مش عارفه، ربنا يستر. لا لا ما تخافيش، بابي مش ممكن يأذيها. هو كان بس بيفكر انه يستضيفها عند ناس قرايبنا في اسكندريه. انت قلتي حاجه ليوسف عن الموضوع ده؟ ابدا يا طنط، معقوله؟ امال يوسف عارف الموضوع ده ازاي؟ هو عارف يا طن؟ ايوه يا سوسن، عارف كل حاجة. وقال ايه؟ ما قالش حاجة، بس هو كده مش مطمن ابدا. طب هو يوسف ماله مال البنت دي؟ مش خلاص؟ مش بيفكر انه يخطبني؟ وحضرتك قلتي انه بعد عنها ونسيها. هو بيعطف عليها علشان ما تربين سوا، بكرة لما تتجوزوا حينساها. يعني حضرتك شايفة كده يا طن؟ وحياتك وحياتك يا سوسن، زي ما بقولك كده. امشي من هنا بسرعة، الحرس في كل حتة. ما تخافش عليا يابا، ربك يسترها. ايه ده؟ انا سامع صوت خطوات بتقرب مننا. وقف مكانك اوعى تتحرك. تسلم ايدك يا بطل، الخبطة دوخته. زكع مايوب، يلا هلال كممه وكتفه بسرعة. حالا حالا يا سيوسف. اهلا اهلا يا اخ. ده حروق المضحك اللي بيقلد افندينا في الموالد والسواق ويضحك الناس عليه. لك نكتة وده وقت يا ضحروق. وحياة النبي يا سيوسف، ترجع الليله دي، انا قلبي بيطب، الحرس رايحين جايين. احنا جايين نخلصكم يا عم ايوب. بلاش، اعمل معروف، احسن افندينا مش هيسيبنا في حالنا. طبعا يا ايوب هانت، احنا معادنا بكره. بكره باذن الله ربنا هينصرنا، ادعي لنا يا ابا. ربنا معاكوا وهينصركوا، مع السلامة. والنكتة يا سيدي اسمع بقى، دي نكتة جديدة نبقى نسمعها بكرة يا ضحروج، مش وقته. في ايه يا باشا؟ مش كفاية ابط على الدرويش المسكين وهو موجود في حمايتي؟ ها اجراء ضروري طهرة هانم، ايام عصيبات يا فندم، في تذمرات، في مقاومات. طبيعي الناس لازم تقاوم الظلم. يعني حضراتكم على علم بما حدث؟ بيحصل ايه يا باشا؟ حصل تسلل من قصر حضراتكم الى القلعة، اشخاص دخلوا قلعة من باب سرداب، بعدين اضرب حراس وكتب بالحبال. مفيش حاجة زي كده حصل. ها ها حصل افندم، حضرتنا مش كذاب. عاوز اعرف مين اعمل كده افندم. انا ما عنديش اي فكره. انا متاكد هاني من صدق حضراتكم. تقدر لنا اغلق الباب الموصل للقلعه؟ مفيش مانع، اقفل الباب. بس انا بقى مش فاهمه جنابك خايف من ايه. احتياط حضرت هاني، باب بدون فائده كان مفتوح من اجل تسلل حضراتنا لزوجات جميلات. مدام حضراتنا مرفوض خلاص افندم، مفيش لزوم لابواب. وافرض بقى يا باشا انك ما بقتش مرفوض. معقول يا هاني؟ معقول حضراتنا مقبول؟ وعلشان اثبت لك حسن نيتي هعزمك على العشاء ليلادي. ايه رايك بقى يا حضراتنا؟ سعيد، فرحان، مسرور، تشكرات هانم، عزومات، اسعد حضراتنا. خلاص يا باشا ما تنساش ليلادي. حضراتنا حضراتنا مش ينسى يا فندم. الليله عيد يا فندم. فعلا الليله عيد يا باشا. ليلادي هلال، ليلادي هي الليله الكبيره. ايوه يا سي يوسف، سنين طويله مستنيين، صابرين، منتظرين الليله دي. يا ترى هنحقق الحلم؟ يا ترى هنخلص من الكابوس؟ احنا صبرنا كتير يا سي يوسف، لحد حبال الصبر ما لفوها حوالين رقابينا وشنقونا بيها. اجيال ورا اجيال صابرين بنحلم بالامل. الليله دي الامل هيتحقق والكابوس هينزاح والليل هيطلع له نهار. ملعون كل كرباج ظالم نزل على ظهر بريء، ملعونة كل زنزانة مقفولة على مظلوم، ملعون سجان الأحرار. يا بس أنا خايف يا هلال. ملعون الخوف. حب بلدنا يا سيوسف اللي ربط خطوينا سنين هو اللي بيقوي عزيمتنا وحينصرنا على أعدائنا بإذن الله. خلاص خلاص يا هلال، ربنا معانا. حاجة غريبة يا أمي. ما بقاش في حاجة غريبة اليومين دول. انتي مستغربة من ايه؟ من حضرتك عن العزومة الجنابه. وفيها ايه يا صبر؟ انا اعرف ان حضرتك بتكرهي كره العمى. فعلا يا بنتي. امال عزمة ليه؟ بكرة تعرفي كل حاجة. افهم من كده انك عزمة الهدف؟ طبعا. ومش معقول ان هدفك من العزومة دي هو الصلح مع جنابه. عاوزة تقولي ايه يا صبر؟ عاوزة اقول ان الهدف واضح زي الشمس ومش محتاجة اني استنى البكرة عشان اعرفه. طب هدفي ايه بقى من العزومة دي؟ انت ناوية وفردي بقى ان ده هدفي. جايز يكون هو كمان شك في الامر وفهم. ده مستحيل يفهم، هو عاوز يبقى معايا باي تمن. بس هو هيموت عندنا هنا في السرايا والكل هيعرف الحقيقة. كل شيء مترتب، هيحصل رد فعل من الحرس. اخوكي ومعاه كل ولاد البلد هيشوفوا الحكاية دي ومرتبين امورهم كويس قوي. كل ده هيحصل الليله دي باذن الله. ايوه يا هلال، خير؟ عاوزني ليه؟ اقعدي يا نبويه، عندي كلام مهم قوي عايز اقوله لك. خير؟ الليله دي يا نبويه جايز تكون اخر ليله في عمري، ومش عمري انا بس، لا ده عمر سيوسف كمان. يا لهوي يا ليله زي بعضه، كلام اهديه. انا ويوسف والرجاله هنقوم بمهمه صعبه جدا الليله دي. المهمه دي يا نبويه فيها خطر كبير على حياتنا. الف الف بعد الشر عليك ويا اخوي. ما تخافيش يا نبويه، باذن الله ربنا هينصرنا ونرجع مجبورين الخاطر. بس قبل ما نروح المهمه دي عايز اتكلم كلمتين مع ست صبرا. وسي يوسف؟ ماله يا نبوي؟ هو فين دلوقت؟ راح يقابل والدته وجاي على هنا. هو كمان ليه كلمتين معاك يا نبوي. سي يوسف له كلمتين معايا يا هلال؟ ايوه يا نبوي، هيقابل والدته ويجي على هنا. روحي بقى فهمي ست صبرا اني عايز اقول لها كلمتين. من عيني يا اخوي. سامحيني يا أمي، سامحيني إذا ما قدرتش أحقق الأمل اللي فضلت سنين طويلة تحلمي بيه. أنت اللي لازم تسامحني يا ابني، أنا مش ممكن أغفر لنفسي إذا حصل لك حاجة وتبقى ضحية بريئة. أنا روحي فداك يا أمي. كان نفسي أجوزك وأشوفك عريس ويزفوك لعروستك. إذا مت يا أمي أبا ما قدرتش أدفع مهر العروسة. ما تقولش كده، إن شاء الله هتعيش وهتتجوز وأشوف ولادك، وولادك هم اللي هيحققوا كل الأمل ده. ولادي، ولادي هم اللي هيحققوا الأمل. حلم، حلم بعيد قوي يا أمي، حلم بعيد وإحنا في الظروف الصعبة دي. أيوة يا يوسف، أنت برضو مش بتحلم بعروسة حلوة وبيت وولاد؟ أيوة أمي، زي كل الشباب، عروسة حلوة وبيت، بيت بسيط وعروسة بسيطة، لا هي بنت أمير ولا وزير، بنت راجل طيب بس تكون زي الوردة المفتحة. عارفاها، وبإذن الله هجوزها لك. طب هي مين يا أمي؟ نبوي. هي هي يا أمي نبوي. زين ما اخترت يا ابني، روح بقى طمنها بكلمتين حلوين يفرحوها، وبلاش كلام الوداع ده. تمام يا حبيبتي يا أمي. بالحضن يا حبيبي، بالسلامة. ست صبرا. ايوه يا هلال، انت بتعيط؟ مش قادر احوش دموعي. ليه يا هلال؟ ده انا محتاجه ابتسامتك. ما هي دي دموع الفرح يا ست صبرا، لا مؤاخذه مش قادر ارفع عيني عنك، متسمره عليكي زي ما اكون مسحور بيكي. عاوز تعرف شعوري ناحيتك؟ أيوة. أنا لسه محتارة، ما انكرش إنك حركت إحساسي بصبرك وإصرارك على زيادة محصول الأرض وتضحيتك بتمن المحصول. أنا كفاية عليا إني حركت إحساسك. أنا عارفة ليلادي فيها مهمة صعبة. مش صعبة ولا حاجة، بإذن الله ربنا هينصرنا. خلاص يا هلال، ربنا معاك، بس لازم تعرف انتصارك لليلادي هو مهري الحقيقي. يبقى بإذن الله منصوري. عزومات عظيم طهر هانم، حضراتنا أكل كتير. صفرة دايما يا فندم، صفرة دايما. يدوم عزك يا باشا. مش عارف يا فندم، في مغص فظيع قطع مصارير حضراتنا. علشان بس اكلت كتير يا باشا، دلوقتي روح المغص. حضراتنا تعبان قوي. حضراتنا يدوخ يا فندم، يدوخ يا فندم، اكيد طعام مسموم يا فندم. حضراتكم قتل حضراتنا طبيب حالاً. سيوس. ايوه نبوية. ايه؟ ارفعي وشك وبصيلي. ما اقدرش يا سيوس، دني جدتي كلها بتترعش. ليه يا نبوي؟ مالك؟ والنبي ما اعرف يا سيوس. انا كمان عاوز اقول لك كلمتين. قلبي سامعك من جوه. انا نبوية، انا بحبك. وانت يا نبوية بتحبيني قد ما بحبك. والنبي يا سيوسف لساني ما بيقدرش يقول. بس قلبي بيقولها وعينيا بتقولها. كفايه ان اسمعها من قلبك واشوفها في عينيك. يا اخواتي انا متهيألي اني بحلم. ايوه النبي، معقول انت يا سيوسف تحبني وتقولها لي بلسانك؟ مش كده وبس، انا قلت لامي. ايوه وهي موافقه على جوازنا. الله، مالك يا نبويه؟ بصراحه انا مش مستحمله الفرح ده كله، ده كتير عليا قوي. كلامك حلو قوي يا سيوسف، يا ريت اقعد اسمعك العمر كله. بكره تزهقي، بكره تزهقي مني. يا خبر، انا اتاخرت قوي، زمان الناس قلقوا منتظرين. ادعيلي ادعيلي يا نبويه. ربنا معاك يا سيوسف يا رب. بقول لك ايه، خد المصحف دي وياك، خليه معاك عشان يحفظك. الله، احلى واجمل هديه، مش هيفارقني، مش هيفارقني ابدا باذن الله. اتشقلب كده ليه يا دحروك؟ بتمرن يا عم ايوب، اتشقلب معايا علشان تلين جسمك. هو انا اقدر اتحرك؟ الكرباك قطع جسمي اهو، احنا الاتنين في الهوا سوا، بس انا لازم اتمرن. هانت يا دحروك، شدة وتزول. انا قلبي ما يكدبش، ربنا حينصرنا المرة دي يا دحروك، احنا اللي حنضحك الاخر، وايامنا كلها حتبقى فرح وضحك. لا وانا ما يبقى ليش عيش في البلد دي؟ نادر عليا أدبح ذبيحة ووزعها على أهل الخير. أنا بس عاوز أفهم حاجة. تفهم إيه يا دحروك؟ لما الظلم يزول والخلق كلها تبقى فرحانة وسعيدة وبتضحك، يبقى واحد زيي لازمته إيه؟ ما تخافش على رزقك يا دحروك، الناس مش ممكن تستغنى عنك أبدا. أيام الظلم بيكتروا فيها المهرجين والمضحكين عشان يسعدوا الناس ويخففوا عنهم. طب ولما الظلم يزول؟ أبدا، إحنا لسه في الدنيا والظلم هيفضل موجود، جايز يقل شوية أو يقل قوي، إنما هيفضل موجود بينا. طمنتني، الله يطمنك، يعني برضو هناكل عيش ونتشقلب. الرجالة جاهزين ومحوطين القلعة يا سيوسف. تمام تمام كده، انا هدخل من باب السرداب وافتح الباب الكبير، واول ما الباب يتفتح تهجمه على طول. خلينا ندخل الاول وافتح لكم الباب. ما تضيعش وقت بقى، انا اللي هفتح. روح انت مع الرجاله، انت معاك ناس كتير. البلد كلها حوالين القلعه والسلاح معاهم كفايه. اهو ده الكلام، ده الكلام اللي يشرح القلب. بكره الكلام ده يبقى تاريخ نحكي لاولادنا واولاد ولادنا. حيا الله من يعيش يا سيوسف. الاعمار بيد الله، لكن ان شاء الله هنعيش نتجوز ونفرح. نتجوز احنا الاتنين سوا في ليلة واحدة، يا رب انصرنا. استعد، ام راح افتح الباب. ربنا معاك. أرجوكوا بلاش نقتل حراس القلعة، كفاية نقبض عليهم. هلال هلال، خد معاك مجموعة واكسروا كل بواب السجون وطلعوا المساجين كلهم. القلعة دي لازم تنهد من أساسها. لا لا لا لا، القلعة مش هتتهد، احنا هنعملها متحف يتفرج عليه ولادنا وأهل البلد كلهم. ماشي كلامك يا سيوسف، يلا بينا يا رجالة. وأنا هجمع حرس القلعة واتصرف معاه. انقلوا جثة الباشا للجناح بتاعه في القلعة عاوز الاهالي يلاقوه ميت على سريره. هتدخلوا من باب السرداب اللي بيوصل للقلعة، جناح الباشا اول باب على اليمين. وايه الفايدة يا امي؟ ما نسيبه هنا وخلاص. هيبقى فيه شك في موته، اكيد هيكون فيه ضحايا لولادي، الباشا هيبقى من ضمنهم، كده افضل. فهمت يا امي، الناس هتقول مات من الخوف، مات من الرعب اللي سبق وموت بيه ناس كتير مظلومين. فعلا يا صبرة، وبالشكل ده الناس تحس انها خدت بطرها، وان الظالم مات بنفس السلاح اللي كان بيموت به الخلق. يا ترى ايه اللي بيحصل في القلعة دلوقتي؟ اتأخر قوي جوه. ضروري في مقاومة من الحراس، ومش ممكن اهل البلد هيسيبوا القلعة قبل ما ينضفوا. قلبي كان حاسس. انت سرك باتع يا شيخ مبروك، ومكشوف عنك الحجاب. انت راجل بركة يا شيخ مبروك. يلا بينا. فتحنا كل اوض السجن كان فيها مساجين ياما، وخرجناهم كلهم. والباشا؟ الباشا تعيش انت؟ إيه؟ لقوه ميت في سريره. لسه في حراس مختفين في القلعه ومعاهم سلاح. اخد الرجاله ونهجم عليهم يا سيوسف. لا لا، دول موجودين في اماكن حصينه قوي، وزمايلهم بيقول انهم اشرس واعنف الحراس، وانهم مصممين ينتقموا للباشا. تعرف عددهم كم؟ 3. الله، طب والعمل؟ احنا نخلي القلعة من الناس ونقعد لهم، اما يجوعوا ويعطشوا غصب عنهم هيخرجوا، وساعتها نصطادهم واحد ورا التاني. يا سلام يا سيوسف، فعلا حل كويس. خلاص، انا هفضل هنا ومعايا مجموعة من الشبان اللي دربتهم على السلاح، وانت تاخد والدك والشيخ مبروك على السرايا وتصرف الاهالي. ازاي اسيبك في الخطر لوحد؟ الخطر ايه؟ مفيش خطر ولا حاجة. اعمل اللي بقولك عليه وارجع تاني بسرعة، وما تنساش هات الفلوس الموجودة في السرايا عشان نراضي الحراس اللي حيسافروا على بلادهم. حاضر يا سيوسف. ابو يا حبيبي، عاش من شفك يابا. انت يا حبيبتي الحمد لله انك بخير، كنت خايف عليكي قوي وانت لوحدك في الدار. انا مش لوحدي يابا، من يوم غيابك الست صبرة جت خدتني اعيش معاها هنا في السراي. ربنا يسرها ويحفظها. امال فين سيوسف يا هلال؟ لسه في القلعة، واني هرجع له تاني حالا. بيعمل ايه هناك لوحده؟ سيوسف مش لوحده يا نبوية. اسكتي، الست الطاهرة وصلت. اتفضل يا هلال، دي كل الفلوس اللي في الخزنة، اذا كنتوا عاوزين فلوس تاني في فلوس هتيجي بكرة ان شاء الله. ربنا يخليك لينا يا ست الكل، عن اذن. اتفضل. نداء لحراس القلعة، مفيش فايدة من المقاومة، سلموا نفسكم، هنديكم فلوس تكفيكم، الفلوس موجودة اهي، سلموا نفسكم ما تخافوش. اي سيوسف، ضربوك المجرمين. ما تخافش، الطلقة جت في كتفي. اتسند علي. يا خبر، ده الدم بينزف كتير قوي. الله الله الله الله، ايه ده؟ مالك يا سيوسف؟ ده الظاهر اغمى عليه. شلوه شلوه بسرعة على السرايا، وانتوا ما تسيبوش المجرمين دول يهربوا، خلصوا عليهم. الحمد لله سيوسف انكتب له عمر جديد، الرصاصة دخلت كتفه الشمال، والدكاترة قالوا انها قريبة من القلب. يعني هو بخير يابا؟ الحمد لله، الرصاصة دي لو جت في القلب كان الله لا يقدر مات بعد الشر، بس ربنا لطف بيه وبينا وبوالدته المسكينة اللي ما بطلتش عياط. والرصاصة دي الدكاترة طلعوها من كتفه يابا؟ ايوه، طلعوا الرصاصة بعد ما قعد 3 ساعات في اوضه العمليات. يعني اقدر ازوره؟ لا يا نبوية، لسه الدكاترة منعين الزيارة. ليه بس؟ مش العملية نجحت والحمد لله؟ ايوه، بس لسه تعبان، لسه ما فاقش بالبنج يا ولداه. وحياة النبي يابا، وحياة النبي اطمني، يعني ما فيش خطر عليه؟ الاعمار بيد الله يا بنتي، ادعي له ربنا ينجيه. يا رب نجيه يا رب، ويجيب العواقب سليمة. هلال، حصل ايه في القلعة؟ خلاص يا ست صبرة، طهرناها، المجرمين 3 اللي كانوا مختفيين ماتوا. وبقيت الحرس والاهالي؟ بقيت الحرس خدوا كل واحد قرشين ورجعوا بلادهم، والاهالي كل واحد رجع داره خلاص. يا دار ما دخلك شر. ونبويه عملت ايه؟ ما بطلتش عياط من ساعتها، وهي قاعده على سجاده الصلاه تصلي وتدعي له. يا سلام، ده يوسف الناس كلها بتحبه. جرس التليفون ما بطلش يرن من الصبح، والكل عاوز يطمن عليه. هو سيوسف ده شويه، ده بطل، بطل بمعنى الكلمه. كل الناس بيقولوا عليه بطل التحرير، حرر البلد من ظلم الباشا ورجالته. وانت يا هلال برضو بطل. انا كفايه عليا الكلمتين دول منك يا ست صبر، دول عندي احسن من الدنيا وما فيها. الو، مين يا فندم؟ انا ادهم ابو العز، مين بيتكلم؟ والله يا فندم هي لسه ما جاتش، في المستشفى مع يوسف، اول ما تيجي هبلغها على طول. اسف على الازعاج يا انسه، بس انا طلبتها في المستشفى قالوا لي انها رجعت السرايا. تبقى زمانها جايه. دقيقه واحده، يظهر انها وصلت. ايه، في حاجه يا صبره؟ حد عاوزني؟ الاستاذ ادهم ابو العز طلب حضرتك 3 مرات. ادهم؟ مش معقول. هات السماعه. اتفضلي. اسمعي، خدي هلال وروحي المستشفى حالا، خليكي جنب يوسف لحد ما اجيلك. حاضر يا ماما. الو، ادهم ابو العز؟ مش معقول. عمر الشقي باقي يا ست الكل. ازيك يا ادهم، جيت امتى من فرنسا؟ من ساعتين بس، اول ما عرفت اللي حصل خدت بعضي وجيت على اول طياره. اهلا بيك في بلدك يا ادهم. انت بتتكلم منين؟ انا نزلت في القنطرة. ليه؟ بيتك في البلد على حالته؟ حاجة طبعا، علشان اشوفك واشوف البطل ازاي دلوقتي. ان شاء الله تكون صحته احسن. الحمد لله، الدكاترة طمنوني، العملية نجحت وفاق من البنج. ده خبر عظيم. يا طهرة يوسف يفتكرني دلوقتي يا طهرة؟ متهيألي صعب يفتكرك، هو كان صغير ايام ما سافرت. سافرت؟ قول انطردت من البلد، قول انغضب عليا من جناب الباشا وانكرشت. ياه، ده انت معب قوي يا ادهم. حسبي الله ونعم الوكيل. هو انا قسيت شويه، 20 سنة في الغربه بعيد عن بلدي وعنك يا طهره. معلش، خلي الكلام ده لما نبقى على انفراد. المهم الحمد لله على السلامه. ادهم ضروري اشوفك قريب. ده انا اللي عايز اشوفك ضروري. اجي امتى وفين يا طهره؟ تعالى المستشفى الساعة 5، يناسبك الميعاد ده؟ جدا، مع السلامة. أنا بفكر في حاجات كتير يا أمي، حاجات هتكون مفيدة للبلد والأهل. هو أنا أكره يا ابني؟ في بلاد كتير حوالينا ناسها عايشين كويس، نشوفهم بيعملوا إيه ونعمل زيهم. ما كانش حد غلو، كل بلد لها ظروفها. تعرف يا صبرة، أنا بحلم بيوم أشوف فيه بلدنا أحسن بلد، مفيهاش مريض ولا جعان ولا محتاج. من السهل الإنسان يحلم، الصعب إنه يحقق أحلامه. أمي، أنا حاسس إني هخلصك من الكابوس. لازم يا ابني نفكر في كل صغيرة وكبيرة، لازم نرتب كل حاجة علشان نقدر نحقق الحلم. الحلم اتحقق يا أمي، الحلم اتحقق. الحمد لله، هيفوق اهو. ياه، ده عرقان قوي. سيوسف، سيوسف. مين؟ هلال، انا فين؟ صبرا. خليك مستريح يا سيوسف. انت في المستشفى. مستشفى ليه؟ ايه الالم الفظيع ده؟ ده جرح، وحياه النبي ما تتحرك. الحمد لله على سلامتك يا يوسف. هو ايه اللي حصل؟ حصل كل خير يا سيوسف. انت فاكر ايه؟ ها؟ ايوه صحيح، افتكرت. احنا كنا في القلعه وانا بنادي على الحراس، وفجاه ما دريتش بنفسي. واحد من الحراس دول ضربك رصاصه في جنبك. جبناك هنا، الرصاصة طلعت والعملية نجحت والحمد لله. الحمد لله. والقلعة والحرس كله تمام يا سيوسف. القلعة اتطهرت وبلدنا اتحررت يا بطل التحرير. بطل؟ انا بطل؟ بص الجورنال ده، ادي صورتك ملو الصفحة الاولى. يا صحيح يا ألم فظيع. خلاص ارتاح دلوقتي، غمض عينيك ما تتكلمش خالص. سبحان الله، ادهم ابو العز بشحمه ولحمه. ما تغيرتش كتير، صورتك القديمة زي ما هي، حتى وزنك متهيألي لا زاد ولا نقص. بالظبط، الوزن المثالي لا يزيد ولا ينقص يا طهرة. حتى شعرك يا ادهم اسود زي ما هو. لا، مسألة الشعر دي بقى مستعين فيها بخبرة مستحضرات باريس، انما الباقي كله طبيعي. يا سلام، رجعتني للماضي كله مرة واحدة، زي ما يكون حصل دلوقتي حالا. انت كمان قريبة خالص من صورتك اللي عايشة في خيالي. لا لا لا لا، دي بقى فيها مبالغة يا ادهم. ابدا، بذمتي ما تغيرتيش كتير يا طهرة، نفس الوش الجميل اللي سحرني والتقطيع الحلوة اللي عاشت في خيالي 20 سنة. كانت ايام جميلة، احلى ايام العمر. فعلا كانت اجمل ايام حياتي. طب بذمتك فاكرها يا ادهم؟ تصدق ان كل يوم يمر لازم تخطر على بالي. صورنا القديمة محتفظة بيها، جوابتنا، كل الهدايا اللي جبتها لي لسه موجودة عندي. وجنابه حضرة غازي باشا السنجق دار ابو الشوارب. والنبي ما تجيبليش سيرته، كويس انه راح وراحت ايامه. وانا رجعت ورجعت ايامي تاني. يعني ايه يا ادهم؟ يعني نعتبر 20 سنة دول ما فاتوش، ونرجع تاني لايام ما كنا مخطوبين، ونكمل حياتنا بشكل طبيعي. معقولة ده يا ادهم؟ نرجع لايام ما كنا مخطوبين؟ بالظبط، ونكمل مشوارنا. انا فاكر ان اشتريت الشبكة والدبل ورحت اقابل والدك، وقال ان ابن عمك اولى بيكي. الظروف اللي فرقتنا انتهت خلاص يا ادهم. ما دام انتهت يبقى لازم نحقق حلمنا القديم. بصي يا طهر، بصي، ايه دول؟ دول دبلتين واسورة. دي شبكتك يا طهرة اللي اشتريتها من 25 سنة. ياه، محتفظ بيها لحد دلوقتي؟ وحفضل محتفظ بيها العمر كله. البسيها يا طهرة، البسيها. دي اغلى عندي من مجوهرات العالم كله. انا هحتفظ بيها لغاية ما تيجي اللحظة المناسبة. حلبسها يا ادم، حلبسها. فعلا انا اناني قوي، الظروف مش مناسبة دلوقتي. نطمن الاول على البطل بتاعنا ونشوف هنعمل ايه بعد التغيير اللي حصل. ظاهر انا نسيت مسؤولياتي كأم واندفعت ورا عواطفي. كان لازم افكر في ابني المصاب اللي في حالة خطرة. ايوه يا سيوسف، اهل البلد كلها مستنياك لما تقوم بالسلامة عشان نبتدي الشغل. البركة فيكوا يا هلال. انت مش نفسك تعمل حاجات كتيرة تفيد البلد واهلها؟ امال هلال، لازم بلدنا دي تبقى احسن بلد، فاش مريض ولا جعان ولا محتاج. همتك معانا يا بطل، زي ما خلصتنا من الكابوس لازم تشاركنا في تحقيق الحلم. وانا اقدر اتأخر هلال؟ ايوه يا سيوسف. الا نبوية ما جاتش ليه؟ قلنا لها تستنى شوية في الدار لحد ما تقوم بالسلامة. كده برضه هلال؟ تلاقيها زعلانة دلوقتي. صح، لكن ايه اللي عرفك؟ دي ما بطلتش عياط. حرام عليك هلال، اجري اجري هاتها وتعال. حاضر حاضر يا سيوسف. انا مش فاهمة يا بابي، ايه اللي خلاك تعمل كده؟ انا عملت ايه يا سوسن؟ مش مفهوم. جبتنا من باريس، البلد الحلوة اللي عشنا فيها وما نستغناش عنها، للبلد الارياف دي. احنا جايين فسحة ونغير جو، وعشان تشوف البيت اللي ابوك اتولد فيه وجدك كمان. هو حضرتك اتولدت في البيت ده يا بابي؟ ايوه يا حبيبتي، وليا فيه ذكريات عظيمة. بيت اثري ما فيهوش ابسط اللوازم الضرورية في المطبخ. ايه ده؟ اسمه ايه ده يا بابي؟ دوابور جاز. اوه كمان ادوات المطبخ هي باب خالص. معلش يا سوسن معلش، كل الحاجات دي هيجي بدلها، كله هيتغير، هنبيض البيت كله ونجدده ونجيب مفروشات جديده وموبيليا جديده كمان. يظهر ان حضرتك هتستقر هنا على طول. سنتين ثلاثه بس يا سوسن وبعدين نرجع لحياتنا تاني. نو سترو بابي، مستحيل انا اعيش هنا سنتين ثلاثه. لما تعرفي اللي انا بفكر فيه هتوافقي على طول. انا بعمل لك ترتيب مدهش. ترتيب ايه يا بابي؟ انت عارفه ان الحظ ما ساعدناش قوي واننا ما قدرناش نكون ثروه كويسه، وانا عايز ابني مستقبلك كويس. ما صدقت ان الهوجه دي حصلت في بلدنا، جيت اجري. ليه بس يا بابي؟ انت مش طول عمرك متضايق من البلد دي؟ ايوه بس الظروف اتغيرت. انت عارفه الست الطاهره صاحبه البلد دي كلها اللي عندها ملايين تسد عين الشمس؟ مالها الست دي؟ الست دي زي الخاتم في صباعي، اللي اقول لها عليه لازم تعمله. بكره تعرفي بابا ناوي يعمل ايه. والله انا خايفه يا بابي. ما تخافيش يا سوسن، ابوك ترتيبه ما يخرش الميه. مين ادهم ابو العز ده يا ماما؟ ادهم ده حكايته طويله قوي، راجل مثقف له كتب كتيره، طول عمره بيكتب عن حقوق الفلاحين ويحارب الظلم، علشان كده الباشا طرده من البلد. انا سمعت انكم كنتوا مخطوبين لبعض وكان في بينكم حكايه حب كبيره قوي. سمعت الكلام ده منين؟ سمعته من اوراق حضرتك القديمه اللي زحمه ادراج المكتب، صور وجوابات حب، حب ملوش حدود، وكروت معايده ومناسبات، وكمان البوم كبير جمع فيه مقالات وتحقيقات ادهم ابو العز، ونسخ من كتبه اللي بألفها وعليها اهداء عاطفي بخط ايده لحضرتك. ياه، وكان عندك بقى وقت تقري الكلام ده كله؟ مش بس كده، انا قريت كتبه كلها، معجبه جدا بافكاره. طب كويس قوي ان افكاره عجبتك، ولما تشوفيه هيعجبك اكتر. انا متشوقه قوي اني اتعرف عليه يا ماما. ان شاء الله لما يوسف يخرج من المستشفى نبقى نعزمه هو وبنته على العشاء. عاوز حضرتك تستعد يعني من دلوقت، اول ما اقوم بالسلامه ان شاء الله نعلن الخطوبه على طول. موضوع النبويه ده لازم نفكر فيه كويس. يعني ايه يا امي؟ بصراحه بقى يا ابني احنا اتسرعنا، الموضوع ده لازم يتلغي خالص او يتاجل الايام دي على الاقل. ايه الكلام ده يا امي؟ هو ده الكلام الجد؟ جواز ايه وخطوبه ايه دلوقتي؟ البلد كلها في حاله غليان، الناس مش عارفين راسهم من رجليهم، وعاوزين اللي يمهد لهم الطريق، خصوصا بعد ما مات غازي باشا الله يكحمه. ايوه انا متاخر يا امي. طبعا انت ما تعرفش ان انا مجهزه لك توكيل رسمي تتصرف بيه في كل ممتلكاتي. يلا بقى عاوز اشوف همتك، ادرس كل المشروعات واشتري كل اللي يلزمك من مكان وجرارات وكماوي وتقاوي وكل حاجة. انا امي عامل دراسة لكل حاجة. اول ما تقوم بالسلامة تبتدي تنفذ كل اللي فكرت فيه ودرسته. بس خطبتي من نبوية مش هتأثر على اي حاجة؟ لا لا لا لا لا لا لا، هتأثر قوي. عدي الناس لبر الامان الاول وفكر في بلدك اكتر ما تفكر في اي حاجة تانية، هو ده المهم دلوقتي يا يوسف. خلاص خلاص يا امي، نأجل الخطوبه شويه. اتفضلي يا ست صبر، ادي كشف الحاجات اللي هنسأل على اسعارها بالتليفون. ايه ده كله؟ الاسمده ومخصبات التربه والمبيدات والشتلات والتقاوي والادويه البيطريه، ودي هنسأل عليها ازاي؟ اطمني، كل شيء مترتب ومعمول حسابه. بس دي حكاية، هندور ازاي في 1000 صفحة كل صفحة فيها 100 اسم بالحروف الابجدية يا صبرة؟ مبيدات في حرف الميم، شتلات في حرف الشين، وهكذا. وبعدين انا هشتغل معاكي. بالحق يوسف ما تكلمش في موضوع الخطوبة؟ يعني معرفتش الميعاد امتى؟ حاولت اعرف، راح شخط فيا وقال لي خلينا في الشغل هلال. عنده حق، احنا عندنا شغل كتير. ايوه شغل كتير قوي. ايه في كشوفات تانية؟ اللي معاكي ده اصغر كشف، ادي كشف باسعار الجرارات ومكن المية، وكشف تاني باسعار تقوي نباتات طبية ونباتات الزينة، ده غير بقى دراسات مصانع المنتجات الزراعية ومصانع تصنيع الالبان وحفظ الفاكهة. ياه كفايه كفايه، ايه ده كله؟ اقول لك ايه ولا ايه، نبتدي من الاول. فين دفتر التليفون؟ ما هو قدامك اهو، ما انت شايفه. ما انت عارفه لما بتكوني موجوده عيني ما بتشوفش حد غيرك. بعدين بقى خلينا في الشغل يا هلال. حاضر يا ستي. لازم تبلغي نبويه واخوها انهم ما يعلقوش اي امل على موضوع الجواز ده، واذا ما كنتيش بقى تقدري تبلغيهم انا اللي هبلغهم. انا عارفه كويس حضرتك غيرت رايك ليه في الموضوع ده. عارفه؟ عارفه ايه؟ من يوم ما وصل الاستاذ ادهم وبنته سوسن وحضرتك غيرت رايك. هو فعلا ده اللي حصل. لو فكرت في جواز يوسف مش هلاقي افضل ولا انسب من سوسن بنت ادهم. انما النبويه دي بقى مش مناسبه ابدا، خريج السربون لازم يتجوز عروسه تليقي. بس يوسف بيحبها ومش ممكن هيتجوز غيرها. كويس قوي، احنا بقى نديله فرصه يختار. سوسن قدامه ونبويه قدامه، انا مش هرغمه على حاجه، هو حر. طب انا وهلال مصيرنا ايه؟ هلال مش بطال، يعني هو خريج زراعه وعنده 20 فدان جناين، ولو اني بقى متاكده ان قدامك فرص كتيره احسن من كده. انتي صغيره وجميله وبنت اصل. بس انا مقتنعه بهلال يا ماما. خلاص انتي حره. هيله يا سوسن هيله، خلال مده بسيطه حققتي تقدم كبير. نفعت حكايه الورد الاحمر والفل الابيض دي اللي بعتتهم البطله كل يوم للبطل في المستشفى بدون كارت بالاسم عشان تحيره. تعرف الحكايه دي فكرتها شفتها في فيلم رومانسي، لقيت البطل اتاثر بيها جدا. عظيم، همتك بقى يا حلوه، كملي مشوارك معاه بسرعه. احسن مصدر معلوماتي بلغني انه على علاقه ببنت فلاحه من البلد اسمها نبويه، وانهم شبه متفقين على الخطوبه. دي اخبار اكيده يا دادي؟ اكيده جدا، بس احساسي بيقول ان الطهره معترضه على الحكايه دي، وانها من ساعه ما شافتك قالت هي دي مرات ابني. عندها حق، هتلاقي زي فين؟ مفيش مجال للمقارنه بيني وبين الفلاحه. بس من ناحيه تانيه بيقولوا ان الحب اعمى، واذا كان يوسف بيحبها هتبقى مأموريتك اصعب يا بطله. انا بقى احب المأموريات الصعبه، ما تخافش عليا يا دادي. طلع لابوكي. قولي يا دادي، حضرتك عملت ايه مع الست الطاهره؟ مهد اللعب شويه، هي هتروح فين؟ لا يا دادي، لازم تفكر في الزمن اللي بيمر. الست كل ما بتكبر في السن وبيروح شبابها بتحكم عقلها وتلغي عواطفها. بس طهره ما يبانش عليها انها فوق الخمسين، دي لسه في عز الشباب. الايام دي بقى هي فرصتك الاخيره، هي دلوقتي في المرحله الحرجه من شبابها قبل ما يروح من ايديها ويبان عليها الكبر. فكرك كده يا سوسن؟ طبعا يا بابي، الست في السن ده ممكن تعمل اي حاجه عشان ما يفوتهاش القطر. خلاص نطرق الحديد وهو سخن. شوف يا ابني، انا والست والدتك متفقين على الجواز. قلت ايه؟ والله ما دمتم متفقين هقول ايه تاني، انتوا مش صغيرين. ولو اني كنت افضل ان هي اللي تبلغني الكلام ده بنفسها. تقريبا هي محرجه تصرحك بالموضوع لانها مش عايزه تضايقك. هي من حقها تتجوز، انا ما اتضايقش لما تاخد حقها، بس الموضوع كان مفاجاه بالنسبه لي. انا اسف، اسف اذا كنت سببت لك اي احراج. لا لا لا مفيش حاجه. طيب استاذن انا. اتفضل. اهلا اهلا يا سوسن يا بنتي، اتفضلي. ازيك يا دانت؟ في الحقيقه انا كنت قاعده لوحدي متضايقه قوي، قلت اجي ازور حضرتك. اهلا وسهلا. هي فعلا بلدنا بالنسبه لباريس تضايق شوي. لا انا بصراحه كنت عايشه هناك وحيده برضو، قد ايه يضايقني دوشه باريس وحفلاتها وسهراتها. معقوله؟ معقوله حد يتضايق من الحريه والسهر والفسح؟ مش هي دي حياه الشباب؟ انا ما احبش الحاجات دي، بابي معودني على العادات الشرقيه، يعني ما فيش سهر، ما فيش اختلاط، ممنوع الرقص والشرب وباقي العادات السيئه دي. والله برافو عليك يا ادهم، اصل بابي شرقي اصيل ودايما بيحافظ على العادات والتقاليد الشرقيه، الغيره في طبعه على اهل بيته. تصدقي انه عايز يرجع عصر الحريم تاني؟ يعني باختصار الفلاح لسه عايش في دمه ولو انه بيتظاهر بانه متحضر. وهو الانسان اللي يغير على اهل بيته يبقى متخلف؟ مش قصدي، ان كان علي انا خلاص خدت على كده. انا بتكلم عن بابي. تصوري يا طنط، بابي بقاله 20 سنة معرفش اي واحدة ست بعد وفاة مامي، لدرجة ان اصدقائه بيقولوا عليه انه عدو المرأة. يا سلام، انه يمنعك من الاختلاط مفهومة وليه حق فيها، انما يبقى عدو للمرأة ليه؟ انا برضو سألته نفس السؤال. تعرفي حضرتك قال لي ايه؟ انا يا سوسن في حياتي حب كبير، وبحس اني بخون الحب ده اذا اتكلمت مع اي انسانة تانية، ولو انه حب بدون امل، انما ما اقدرش انساه. ازيك يا نبويه؟ بخير يا يوسف، طول ما انت بخير. انا مش فاهم ايه سبب غيابك عليا بالشكل ده. من يوم ما دخلت المستشفى ما زرتنيش غير مره واحده. يعني وحشتك قوي. طبعا يا نبويه، عاوز اشوفك كل ساعه. اسمعي، انا خلاص هسيب المستشفى بكره. الف نهار ابيض. ولازم احدد مع والدتي ميعاد خطوبتنا. هو انت ما كلمتهاش في الحكايه دي؟ كلمتها نبويه، وكان رايها ناجل الخطوبه شويه لحد الامور في بلدنا ما تهدى والحال يصلح. نعم الراي، واحنا مستعجلين ليه؟ صحيح الكلام ده. انت اللي بتقولي كده؟ يعني انت مش مستعجله زي ما انا مستعجل؟ ما هو احنا لازم نسمع كلامي. ايه هي الخير والبركه؟ يعني مفيش لزوم اكلمها تاني ونصبر شويه من غير ما تكوني زعلانه؟ لا ابدا، اللي تشوف. بعدين بقى انا ما احبش كده، انا باخد رايك نبويه. الاحسن برضو نصبر شويه ولا نزعلش الست والدتك. خلاص الامر لله، نصبر. بس تاكدي اني مش ممكن اتخلى عنك ابدا مهما حصل. وانا كفايه عليا الكلمتين دول من قلب. يوسف زي ما بقولك كده هيتجوزك بالامر. خلاص الطهره رفضت البنت الفلاحه، بالشكل ده هيضطر انه يضحي بحبه للفلاحه ويتجوزك. لا يا بابي لا، انا مش ممكن اوافق على جواز بالشكل ده، لاني هعيش تعيسه طول عمري. انت بتقولي ايه؟ ومين قال اننا هنعيش هنا على طول؟ احنا هنفضل هنا فتره لحد ما نحقق اللي احنا عايزينه، وبعدين ناخد طريقنا اللي رسمناه. إذا كان كده معلش. ألف حمد لله على السلامة يا يوسف. الحمد لله الحمد لله يا حبيبي إنك رجعت بيتك تاني. تعالى تعالى في حضني يا حبيبي. تعالى. متشكر متشكر يا ماما، هنزنك أروح أوضتي أحسن، تعبان شوية. الله، مالك يا يوسف؟ أنت كده وغوشتني على صحتك. لا مفيش حاجة يا أمي، تعبان شوية كده برضو يا يوسف. واضح انك متضايق مني ومش عايز تكلمني. وهتضايق ليه؟ وحضرتك عملتي حاجه غلط؟ والدتك ما تغلطش يا ابني. انا اسف يا امي، اعصابي تعبانه شويه. ليه يا يوسف؟ صارحني صارحني باللي مضايقك وانا اريحك. لا صحيح حضرتك ناويه تتجوزي الاستاذ ادهم؟ ايوه صحيح يا يوسف، وده حقي بشرع ربنا. انا ما عملتش حاجه غلط. حقك ما قلناش حاجة، بس لزومه ايه؟ لما صدقنا خلصنا من الباشا نجيب واحد تاني نزرعه بإيدنا، وما نعرفش حتى نواياه هتكون ايه معانا. اولا انا اللي اقرر اذا كان لازم ولا مش لازم. انت عارف يا يوسف ان انا عشت السنين الطويلة دي وحيدة، لاني كنت متجوزة من الانسان البشع. وبعدين ادهم ده حاجة تانية، انسان كويس، وانا وهو متربيين سوا كمان. هو ابن بلدنا، مش تركي زي اللي مات. مفهوم مفهوم يا امي. خلاص اعملي اللي انت عايزاه عن اذنك. يا قوه الله، تصدقي يا بنت يا نبويه ان اهل البلد كلهم رايحين السرايا عشان يزوروا يوسف؟ يا خبر، اهل البلد كلهم؟ اول الخلق ما عرفوا ان يوسف صحته اتحسنت وانه خرج من المستشفى جمعوا بعضهم ورايحين يزوروه. واحنا مش هنروح معاهم؟ طبعا هنروح، ده واجب برضه. أنا اصلي نفسي اسلم على الست طهره. الست طهره حته واحده؟ الله، مش هتبقى حماتي يا ولي. واجب نزورهم برضه. عندك حق، واجب برضه. يلا نروح قبل ما نتاخر. الامر لله، يلا بينا. يا أهل بلدنا، أنا سعيد وفرحان بزيارتكم ليا. ربنا يعلم معزتكم عندي قد إيه. أنتوا أهلي وعيلتي، وبإذن الله من بكرة حفوت عليكم كلكم في الغيطان. كل واحد محتاج أي حاجة، تقاوي، كماوي، جرار زراعي، أي حاجة متعطل عليها هتكون عنده في نفس اليوم. إلهي ربنا يخليك للبلد يا سي يوسف. الله يخليك. وبإذن الله، بإذن الله بلدنا دي هتكون أحسن بلد. هنبني المدارس لأولادنا، والمستشفى هناخد جزء من السرايا نعمله مستشفى. وبإذن الله مش هيكون في بلدنا فقير ولا محتاج. لحظة في عيونهم. بطولة عفاف شعيب، أحمد ماهر، فاطمة التبعي، أحمد عبد الوارث، سهير طه حسين، عبد العزيز غنيم، أبو ضيف علام. قصة الأديب عبد العال الحمامصي. الإعداد الإذاعي والحوار إسماعيل سيد حسين. لحظة في عيونهم من إخراج مصطفى محي الدين.